هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وها هو القرآن لهؤلاء القرآنيين الذين يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن دون السنة. ها هو القرآن، إن كنتم تؤمنون بالقرآن وبكل ما فيه من الأوامر والنواهي والحدود، ها هو القرآن يأمر فيه ربنا جل وتعالى بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه. ها أين تضيعون هذا الأمر؟ لماذا تضيعون هذا الأمر؟ وأين تضعون هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب؟ بل قال جل وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون أصلا، فلا وربك لا يؤمنون، لا النافية، فلا وربك لا يؤمنون، حتى يحكموك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم لله دره، تدبر هذا الكلام النفيس الغالي، قال تحكيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء مقام إسلام. أول مقام، مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه صلى الله عليه وآله وسلم مقام إيمان الله، والتسليم المطلق الكامل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقام إحسان. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد نبي الرحمة وقائد الأمة الذي طهر العقيدة من أدران الشرك والوثنية. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين، أسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله. أيها القرآنيون، ها هو القرآن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال في شأن المنافقين أعاذني الله وإياكم من النفاق، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا إله إلا الله، ها هو القرآن، ها هو القرآن الكريم. يا من تزعمون أن القرآن لا يحتاج إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ها هو القرآن يأمر فيه ربنا جل جلاله بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بل لقد جعل الله عز وجل طاعة النبي طاعة للرب العلي وجعل معصية النبي معصية للرب العلي في آية محكمة، قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله